بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نزل البحث في البرهان الثالث الذي أقيم لإثبات معجزية العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر، وكان حاصله أن الإنسان الذي يأتي بالأقل ويقتصر عليه يشك في الامتثال وسقوط التكليف، والشك في الامتثال وسقوط التكليف مجرى لأصالة الاشتغال ولقاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. فنحن في أطراف الدوران نعلم يقينا اشتغال ذمتنا بالأقل، لأن الأقل معلوم على كل حال، ولكن بإتياننا بالأقل لا نحرز السقوط وفراغ الذمة مما اشتغلت به. ليه؟ لاحتمال أن يكون الأقل واجبا في ضمن الأكثر، والإتيان بالأقل الواجب في ضمن الأكثر غير مسقط للتكليف. لماذا؟ لأن الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا. هذا كان خلاصة ماذا؟ البرهان سأل عليكم السلام الثالث الذي أقيم لإثبات معجزية هذا العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله عليه تبعا لأستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه يجيب عن هذا البرهان بما حاصله أن الشك في سقوط التكليف يمكن أن يصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في سقوط التكليف ناشئا من الشك في الإتيان، كما لو علمنا بوجوب الظهر ولكن بعد مضي ساعة من الزوال شككنا في أننا صلينا الظهر أم لا، فهنا يوجد علم بالتكليف ونشك في سقوطه، ونشأ الشك في السقوط من أين؟ من الشك بإتيان بالتكليف. هذا النحو الأول للشك في السقوط. النحو الثاني أن يكون الشك في السقوط غير ناشئ من الشك في الإتيان، بل نجزم بالإتيان كما نجزم بالتكليف، فإننا نجزم بالإتيان ولكننا نشك في كون المأتي به هل هو مصداق للمأمور به، ومنشأ هذا الشك واحتمال دخالة خصوصية زائدة في التكليف على تقدير ثبوتها لا يكون المأتي به هو المأمور به. إذن شوف المطلب كيف أصبح. حتما أتينا بشيء، أتينا بشيء. إذا لماذا نشك في سقوط التكليف وفي حصول الاحتمال؟ للشك في أن هذا المأتي هل هو مصداق المأمور به؟ وبليش شككنا أن هذا المأتي هو مصداق المأمور به؟ لاحتمال دخالة خصوصية في المأمور به على تقدير دخالتها لا يكون هذا مصداقا للمأتي. وما نحن فيه من قبيل الثالث، إذ أننا أتينا بحسب الفرض بصلاة مركبة من 9 أجزاء، ونشك في السقوط والامتثال لاحتمال دخالة الجزء العاشر في المأمور به، وعلى تقدير دخالته لا ينطبق المأمور به على المأتي. فإذا مقامنا من قبيل الإثم. إذا اتضحت هذه المقدمة لا شك ولا ريب أن قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تجري في النحو الأول الذي يكون منشأ الشك فيه ما هو؟ الشك في الإتيان. فمن شك في أنه صلى الظهر أم لا، قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي ماذا؟ أن يصلي، إلا إذا دل دليل خاص على الإجزاء، هذا بحث آخر ليس محل بحثنا. لكن مقتضى القاعدة الأولية هي أن نأتي به مرة ثانية. ولا تجري في المورد الثاني وفي النحو الثاني، وذلك لوجود أصل موضوعي يقدم عليها. توضيح ذلك أننا بإتياننا للأقل وإن كنا نشك في السقوط وجدانا، لا أحد ينكر ذلك، إنكار ذلك مكابر، نشك في السقوط لاحتمال دخالة الجزء العاشر، فالشك في السقوط لما نشأ من احتمال دخالة خصوصية زائدة في المأمور به بجريان الأصل المؤمن عن تلك الخصوصية الزائدة يرتفع موضوع الشك في السقوط، يرتفع موضوع قاعدة الاشتغال وهو الشك في السقوط، لأن الشك في السقوط من أين نشأ؟ قلنا من احتمال دخالة خصوصية، من شكنا في دخالة خصوصية. عندما نجري الشك، عندما نجري الأصل في هذا الشك، لا يبقى شك في السقوط، أصل سبب وأصل مسبب، مع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسبب. الآن ليش للحكومة أو للورود؟ هذا يأتي في محله. المهم الأصل السببي مقدم على الأصل المسبب. من تفتي هذه النقطة؟ لماذا أنا شككت في السقوط في المورد الثاني؟ لشكي في دخالة خصوصية. إذا شكي في السقوط ناشئ عن الشك في دخالة الخصوصية. فالشك في السقوط أصل شك مسببي، والشك في دخالة الخصوصية شك سببي. مع جريان الأصل في الشك السببي لا يبقى مورد للأصل في الأصل المسبب. صار واضح؟ فقاعدة الاشتغال تنحصر بالمورد الأول. صار واضح المطلب؟ خب تعال نقرأ البرهان الثالث. دعوى كون الشك، أو البرهان الثالث إن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما، وهو مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيا. وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا. وبما أنه نحتمل الضمنية فإذا نشك في السقوط، لأن ليش لا يسقط على تقدير كونه ضمنيا؟ لأن الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا. يعني لا معنى في الواجب الضمني للتفصيل نقول يسقط بمقدار ولا يسقط بمقدار، إما أن تسقط بأجمعها أو لا تسقط. نظير العامل ماذا؟ أي نوع من أنواع العام؟ العام المجموع، لا نظير العام الاستغراق. العام الاستغراق قال لك أكرم 10 علماء، لو أكرمت 5 يسقط بمقدار هؤلاء 5 وتعصي بمقدار 5 الباقي. أما في العام المجموع قال لنا آمن بالأئمة، لو آمنا بالبعض ولم نؤمن بالبعض الآخر لم يحصل امتثال أصلا، لا أنه حصل امتثال بمقداره. يعني الواقفي والفطحي والزيدي ليس أنه أدى التكليف بمقدار معين، أصلا لم يؤدي شيء، لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عقدته، فلا بد له من الاحتياط، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال إنه شك في التكليف، بل إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين وشك في سقوطه. والقاعدة تقول الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقين. كان هذا ماذا؟ البرهان الثالث. والجواب على ذلك أن الشك في سقوط التكليف في سقوط تكليف معلوم، هذا النحو إشارة إلى النحو الأول، إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال فيما إذا كان بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه. والشك في الإتيان بالمتعلق لا يوجد أصل موضوع يثبت الإتيان حتى يرتفع الشك في السقوط، وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أم ضمنيا قد أتى بمتعلقه بحسب الفرض، إذ ليس متعلقه إلا الأقل، وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا. والعبارة اللي ذكرتها في الشرح أوضح، لماذا نشك في السقوط؟ لاحتمال دخالة خصوصية زائدة. هذه الخصوصية الزائدة الأصل فيها العدم، فحينئذ لا يبقى شك في السقوط تعبدا. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب زائد، ومثل هذا الشك ليس مجرى لأصالة الاشتغال، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت ثبت، ولو يعبر بالأصل السببي والمسبب كانت القضية في غاية الوضوح. هنا يوجد لدينا أصلان، أصل يوجد لدينا شكان، شك في سقوط التكليف، وشك في احتمال في دخالة الخصوصية. الأصل الذي نريد أن نجريه في الشك الثاني يثبت عدم دخالة الخصوصية، لا أنه يثبت لنا الإتيان بالتكليف أو سقوط التكليف، لأنه حينئذ يكون من الأصول المثبتة. تفت جيدا لهذه النقطة. مثلا إذا شككنا في دخالة الجزء العاشر، شك في وجوب الجزء العاشر، أصالة الحل أو أصالة البراءة تقول غير واجب، أو الاستصحاب يقول غير واجب، أو قبح العقاب بلا بيان يقول غير واجب. لازم عدم وجوب الجزء العاشر ماذا؟ ما هو اللازم؟ أن التكليف قد سقط بإتيان أقل. هذا اللازم شرعي أو عقلي؟ عقلي. ما في رواية تقول إذا لم يكن الجزء العاشر واجبا فقد سقط التكليف، وإنما الملازمة عقلية. والأصول قاطبة لا تثبت مداليلها ولا تثبت ملازماتها العقل، فحينئذ قد يشكل الأمر في جريان هذا الأصل. يقول المصنف هنا ليس من باب التمسك بالأصل المثبت، وإنما من باب تقديم الأصل السببي على الأصل المسبب. بجريان الأصل في عدم وجوب الجزء العاشر لا يبقى لدينا، يرتفع موضوع ماذا؟ يرتفع موضوع قاعدة الاشتغال، لأن موضوع قاعدة الاشتغال ما هو؟ الشك في السقوط. شك في السقوط من أين نشأ؟ من احتمال دخالة الجزء العاشر. إذا الأصل البراء قال للجزء العاشر لا دخالة له، لا يبقى منشأ للشك في السقوط، فيرتفع الشك في السقوط، فلا تجري قاعدة الاشتغال لارتفاع موضوعها. فهذا من باب الأصل السببي والمسببي، لا من باب ماذا؟ الأصل المثبت. واضح؟ لذا لو قلنا شرحه المصنف بالطريقة اللي أنا بيّنت فيها المطلب كان البحث أوضح، بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل المؤمن يثبت السقوط كي يشكل علينا بأنه من التمسك بالأصل المثبت، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. العبارة شوي غير واضحة المقصود. قاعدة عقلية، فمجرد الآن جريان البراءة يعني هل هي قابلة أصلا عملية الحكومة أو التخصيص أو ما شابه ذلك؟ أنه هنا موضوع آخر يدور، موضوع عقلي يدور مدار وجوده، الأصل البراءة هذا أصل غير محسس عشان يثبت ينصح موضوع. لا، مقصودنا من الأصل الموضوعي، المقصود من الأصل الموضوعي كل أصل بجريانه يرتفع موضوع أصل آخر. على قبح العقاب بلا بيان عقلية أو نقلية عقلية. خب. عندما تأتي الأمارة العبارة بيان، لأن الأصل هنا مثلا بيان، فارتفع الموضوع القاعد، لأننا خصصنا القاعد. صحيح. الآن قاعدة هذه القاعدة العقلية يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خب، موضوعها ما هو؟ الشك في السقوط. الآن شك في السقوط من أين نشأ؟ من احتمال الخصوصية. عندما نجري البراءة في هذه الخصوصية لا يبقى شك في السقوط. نعم، لا، موضوع الشك في السقوط، موضوع هذه القاعدة، مورد جريان القاعدة الشك في السقوط، لم يبقى شك في السقوط، مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في هذا الدليل في إيمان سابق بأن هذا يعني هناك اشتغال يقين، لكن ما نستطيع أن نقول من أول أمر في اشتغال يقين، في اشتغال يقين بالأقل بلا قيد بلا صرف. في اشتغال يقيني صحيح، لا نحن لا لم نناقش في الاشتغال يقين، لكن مورد جريان قاعدة الاشتغال هو الشك في السقوط، وهذا الشك في السقوط لا يبقى بجريان استصحاب عدم دخالة الزائد أو البراءة عن دخالة الزائد. يعني قصدي نستطيع من أول الأمر ما يحتاج إلى الجواب نقول ما في اشتغال يقين أصلا، إنما اشتغال يقين بالأقل صحيح، أما احتمال الضمير ما في اشتغال يقين كيف تستدل فراغ اليقين. ما ادعى المستدل أن الاشتغال اليقيني في الضميمة، الاشتغال اليقيني في وجوب الأقل، اشتغل الذمة بالأقل، إن الأقل منجز بحكم كونه معلوما، هذا الاشتغال اليقيني، اشتغال يقيني بالأقل. لا، وهذا المستدل هكذا يقول، لو أتيت بالأقل أشك في السقوط لاحتمال دخالة خصوصية، هذا بلا شك ثابت، هذا بلا شك ثابت لم نناقش فيه، وإنما هذا الشك في السقوط صحيح، لكن من أين نشأ؟ من احتمال دخالة الجزء العاشر بجريان البراءة أو استصحاب عدم وجوب الجزء العاشر، لا يبقى منشأ للشك، والمعلول يرتفع بارتفاع علته، فإذا ارتفعت علته لأننا القاعدة العقلية خصصناها، لم يبقى موضوع للقاعدة العقلية. هذا تمام الكلام في البرهان الثالث. البرهان الرابع يفهم من بعض كلمات المحقق العراقي رحمة الله عليه، لكن ليس هنا، يعني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، بل في أواخر بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر بشكل عام، يذكر شبهة ثم يجيب عنها. هذا البرهان الرابع مستفاد من تلك الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي، إذن ليس المقصود أن المحقق العراقي تبنى هذا البرهان الرابع، لا، هو لم يتبنى هذا البرهان الرابع، وإنما شبهة ذكرها في مقام آخر استفيد منها هذا البرهان الرابع. حاصل الكلام أن المستدل بهذا البرهان الرابع يريد أن يحول دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين المتباينين، وفرغنا سابقا أن العلم الإجمالي بين المتباينين ما هو حكمه؟ منشز. إذن هذا البحث أو هذا البرهان برهان ينقح الصغرى فقط. سابقا في المباحث السابقة أثبتنا أن العلم الإجمالي بين المتباينين تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية، ولا تجري الأصول في أطرافه إلى آخر ما تقدم، هذا فرغنا عنه. وهذا المورد الآن نريد أن نثبت أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يندرج في العلم الإجمالي بين المتباينين، فلا يحتاج إلى دليل مستقل لإثبات التنجيز وعدم صحة جريان الأصول المؤمنة في أطرافه. توضيح ذلك أننا لو فرضنا أن المصلي جاء بتكبيرة الإحرام ملحونتان، بدل ما يقول الله أكبر قال الله أكبر مثلا، أو في بعض الدول العربية رأيت يقولون عن الكاف قاف الله أكبر، فهمنا. فملحونة المهم جاءت ماذا؟ ملحونة. وين أحد السيدي التهم الآخر؟ ما في الدرس هكذا. المهم فجاء بتكبيرة الإحرام ملحونة. في مثل هذا المورد أنا حبيت أذكر، ثم بعد ذلك أبين أن هذا الوجه ليس بمضطرد، أولا لنبين المطلب في الابتداء. في مثل هذا المورد يدور الأمر بين وجوب الإتمام ووجوب التمام. ما قرأتم في كتاب الحج في بعض الأحيان في الشك في الطواف يقول ماذا يحتاط بالتمام والإتمام، يعني يتم ما بيده ثم يأتي بسبعة أطواف جديدة. الآن هنا عندنا علم إجمالي بين التمام وبين الإتمام. بهذا البيان تكبيرة الإحرام جزء بلا شك ولا ريب، لكن هل هي جزء مطلقا؟ يعني فصيحة وملحونة؟ لا، الفصيحة تكون جزء أما الملحونة ليست جزء. فإن كانت الملحونة جزء فماذا يجب علي؟ أن أتم الصلاة. صلاتي غير باطلة، يجب علي أن أتم. وإن لم تكن الملحونة جزء بل الفصيحة هي الجزء، هنا صلاتي باطلة وعلي ماذا أفعل؟ أن آتي بصلاة تامة من جديد. وبما أني أشك فعلى تقدير كون الجزء هو الأعم من الملحون والفصيح لا يجوز لي أن أقطع الصلاة، بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وعلى تقدير كون الجزء هو خصوص الفصيح فحينئذ ليست بصلاة هذه بطولة الصلاة، فيجب علي إتيان صلاة جديدة. ففي هذه الصورة يعلم المكلف إما أنه يجب عليه إعادة الصلاة وإما يجب عليه إتمام ما في يده، وهذا علم إجمالي بين المتباينين يقتضي الاحتياط وكيفية الاحتياط أن آتي بكلا محتملين، بأن ماذا أتم ما بيدي وآتي بصلاة جديدة. هذا الكلام واضح، لكن السؤال ما هو علاقته بالأقل والأكثر؟ أقل والأكثر ماذا كان؟ نحرز الأقل ونشك في جزء زائد. هنا نعرف أجزاء الصلاة تسعة أجزاء، ما عندنا شك في الأقل والأكثر. غاية الأمر المكلف جاء بتكبيرة الإحرام ملحون، واضح الإشكال؟ قد يقال ما هو علاقة هذا البحث بالأقل والأكثر؟ هذا أول. وثانيا على تقدير إمكان تصوير الارتباط بين هذا البرهان وبين بحث الأقل والأكثر، فإن هذا البرهان يختص في العبادة التي لا يجوز قطعها، لا دل الدليل على عدم جواز قطعها كالصلاة ولا يجري مطلقا. وصحيح كانت أمثلتنا في الصلاة لكن لا على نحو الحصار. إذا لابد أن نجيب عن السؤال الأول، ما هو الارتباط بين هذا البرهان وبين ما نحن فيه؟ حاصل هذا الارتباط أن الشك المكلف الآتي بتكبيرة الإحرام لحنا في تحقق الامتثال نشأ من الشك في أن الجزء الواجب هل هو خصوص الفصيح أو الأعم من الفصيح والملحوظ، ليس كذلك؟ فحينئذ يرجع إلى الشك ماذا؟ بين الأقل وهو خصوص الفصيح والأكثر وهو الأعم من الفصيح والملحوظ. يمكن أن يصور الارتباط بهذه الكيفية. الآن صحيح لا؟ تعال نقرأ هذا المقدار. البرهان الرابع وهو علم إجمالي، وهو إلى أين يرجع الضمير؟ العلم الإجمالي. وين؟ فاضل البرهان الرابع العلم الإجمالي. هذه نسختك مثل هذه النسخة؟ في النسخة هو ما موجود العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع. عندي واضعة بين موجودة عندك؟ لا لا لا، هذه العبارة موجودة في البرهان الرابع. عندي هنا البرهان الرابع العلم الإجمالي الناشئ من حرمة القطع، هذه ما موجودة عندك؟ إيه هذه زائدة، هذه واضح واضعة هذا بين المعكوفتين للدلالة على أنه من المحقق. البرهان الرابع وهو علم إجمالي، يعني البرهان الرابع يصبح مقصود هكذا، البرهان الرابع ومرجعه إلى تشكيل علم إجمالي يجري إلى آخره، وإلا البرهان الرابع ليس هو نفس العلم الإجمالي. من الأول نحن عندنا علم إجمالي يدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر كيفما كان، وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها. إذن هذه سلم أن هذا البرهان لا يجري في جميع الموارد. طبعا كتكملة البحث سلمنا أن هذا البرهان يختص بأي شيء؟ ببعض الموارد. نعمم على بقية الموارد بباب القول بعدم الفصل، لأن الفقهاء لن يفصلوا بين موارد الأقل والأكثر الارتباطيين عند الشك في الأجزاء، بل إما ذهبوا إلى عدم جريان البراءة مطلقا أو إلى جريانها مطلقا أو إلى التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية في جميع الموارد. أما أن نقول في بعض الموارد تجري وفي بعض الموارد لا تجري، لم يذهب إلى ذلك أحد، فنتمم الاستدلال بما يسمى بالإجماع ماذا؟ المراد. فمن هذه الناحية الأمر سهل، وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة والشك في كفايتها حصل له علم إجمالي. يعني شوف العبارة الكتاب عندما تقرأ هذا المطلب أصلا تتوهم أنه لعله أكو ورقة هنا ناقصة منزوقة، المصنف انتهى من بحث الأقل والأكثر وشرع في بحث جديد، يعني لم يبين وجه الارتباط هذا البحث بالأقل والأكثر. حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرض من الصلاة التي بدأ بها، لأن الجزء إن كان يشمل هذا الأكثر، هذا هو الأكثر، إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده، وإلا إن لا يشمل الملحون هذا الأقل وجب عليه ماذا؟ الإعادة. فالشك بين الأقل والأكثر هنا رجع إلى أي شيء؟ إلى العلم الإجمالي بالتمام أو الإتمام. صار واضح المطلب؟ فلا بد له من الاحتياط، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن ليش؟ تعارض لأن علم إجمالي بين متباينين. وهنا الحق مع المحقق العراقي أن هذا المطلب لم يذكره في الأقل والأكثر في الشك في الأجزاء. المحقق العراقي هذا البرهان ما ذكره هنا، والحق معه. ما هو السبب الآن لا نستطيع أن نقوله. كيفما كان، إذن ثبت أن في مورد من موارد الأقل والأكثر رجع العلم الإجمالي إلى العلم الإجمالي بين المتباينين فيجب فيه الاحتياط، ومن باب ماذا؟ ومن باب الإجماع المركب نعمم على سائر الموارد الأخرى. واضح صار تكملة البحث؟ المصنف رحمة الله عليه يقول هذا البرهان يشتمل على مقدمة باطلة. أنت ماذا تقول؟ يتحول الشك بين الأقل والأكثر إلى علم إجمالي إما بوجوب الإتمام وإما بوجوب التمام. من أين نشأ احتمال وجوب التمام؟ ومن أين نشأ احتمال وجوب الإتمام؟ مهم عندنا وجوب الإتمام. وجوب الإتمام نشأ من كون الجزء هو الأعم من الملحون وغير الملحون، فتجب ليه؟ لحرمة قطع الصلاة. هذه المقدمة لا نسلم. موضوع حرمة قطع الصلاة هو ما يحرز أنه صلاة. الآن لو واحد هكذا دخل إلى الصلاة بدون نية عن عمد، فهل نقول له يحرم عليك قطع الصلاة؟ ما في صلاة حتى يقطعها لكي تحرم. إذن موضوع حرمة القطع ما هو؟ ما يحرز أنه صلاة. وفيما نحن فيه أحرزنا هذا الموضوع؟ لا. لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن يكون الجزء الواجب هو خصوص الفصيح. إذا كان الجزء الواجب هو خصوص الفصيح فأنت لم تأتي بالصلاة حتى يشمله دليل ولا تبطل أعمالكم، فلم تأتي بالصلاة حتى نقول يحرم قطره. وبما أننا نشك في وجوب الجزء الملحون اللي هو الزائد، وهذا الجزء الملحون ما جرى لأصالة البراءة، فحينئذ لم يثبت موضوع حرمة القطح حتى نقول لا يحرم عليك إبطال العمل. وبعبارة أخرى، إن موضوع حرمة القطح ما يحرز أنه صلاة، وهذا الموضوع فيما نحن فيه غير متحقق، فحينئذ لا يشمله دليل حرمة القطع، ليتولد من ذلك علم إجمالي بين المتباينين. يقول: ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، هي الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة ولو إحرازا، لأن المدار ليس على الواقع، هذا معنى وظيفة الفعلية. إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك، لأن دليل الحرمة يقول لا تبطلوا أعمالكم، فلا بد أن يصدق أنه عمل مكلف به بحسب وظيفته الفعلية. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، وإلا لما جاز الاقتصار عليها عملا، وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له. شفت جيدا حتى نوضح المطلب، يعني لا نوضحه بطريقة خلاصة البحث. نحن كيف صورنا هنا السر لتكمن وراء حل هذا المطلب، كيف صورنا ارتباط البرهان الرابع بما نحن فيه؟ بأن نصور، بأن قلنا أن الأمر يدور بين وجوب تكبيرة الإحرام الفصيحة أو وجوب تكبيرة الإحرام الأعم من الفصيحة والمشهور، هذا أقل وأكثر. صاحب البرهان قال إن كان الواجب هو الفصيح فيجب التمام، وإن كان الواجب هو الأعم فيجب ماذا؟ الإتمام. ليش؟ لأنه حينئذ لو قلنا لا يجب الإتمام فتقطع الصلاة ويحرم قطع الصلاة، يشمله دليل ولا تبطلوا أعمال. المصنف يقول حرمة قطع الصلاة فرع إحراز موضوع هذه الحرمة، موضوع هذه الحرمة هو الصلاة التي يجوز للمكلف الاكتفاء بها بحسب وظيفته الفعلية، هذا هو موضوع الحرمة. هذا الموضوع متى يصدق على ما نحن فيه؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان الواجب هو الأعم، أما إذا كان الواجب هو خصوص الملحون أو خصوص الفصيح لا يجري لا يتحقق هذا الموضوع. إذا نحن نشك في تحقق الموضوع فلا يشمله حديث ولا تبطل أو آية ولا تبطل أعمال. هذا إلى الآن ملتفت للنهاية ماذا يترتب على ذلك. لكن المصنف صاغ المطلب بطريقة تغير كل ما ذكرناه، أنه ما هو الأقل وما هو الأكثر. نحن الآن في تصويرنا قبل قليل الأقل ماذا جعلنا؟ وجوب خصوص فصيح، والأكثر هو الأعم من الفصيح والملحون. هذه العبارة التي قرأتها قبل قليل يظهر منها العكس، وهذا ما سوف يأتي توضيحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.